الحمد لله الذي أكرم وتفضل على عباده بأعمال تكفر فيها السيئات والذنوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلوات الله وسلامه عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا أيها المصلون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سر السعادة في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الإنسان بطبيعته البشرية يقع بالخطأ والزلل، ومن لطف الله وكرمه على عباده أن جعل أعمالاً يسيرة تكفر فيها السيئات وتقال فيها العثرات. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه وحسنه الألباني: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن يتبع السيئات الحسنة. ومن المكفرات للذنوب، نقف اليوم على بعض مكفرات الذنوب، ونبدأ بالوضوء والصلاة. فأقول مستعينا بالله، جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. فيسن للمسلم أن يصلي ركعتين بعد الوضوء فيغفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت ذنوبه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فالوضوء يا أمة الإسلام من المطهرات والمنقيات للعبد من الذنوب والأخطاء والسيئات. وإذا ذهب المسلم إلى بيت الله فإنها تكفر سيئاته. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ثم إذا صلى الإنسان فإن الله جل وعلا يكفر سيئاته. من حافظ على الصلاة كفر الله سيئاته. وتأملوا يا مسلمون في هذا الفضل العظيم والتشبيه من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم، في كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا. وإذا صلى المسلم وتابع الإمام ثم أمن ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد جاء من حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري ومسلم قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من فضل عظيم من رب كريم. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي رواية قولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا صلى الإنسان وسلم وسبح 33 وكبر 33 وحمد الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر كما جاء في صحيح مسلم. فإذا صلى المسلم ينبغي له أن يسبح الله 33 ويكبر الله 33 ويحمد الله 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن قال ذلك غفر له ما تقدم منه وإن كان مثل زبد البحر. وإذا صلى الإنسان فعليه أن يمكث في مصلاه، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وقد ذكر ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري وغيره من أهل العلم من كثرت ذنوبه وأخطاه وخطاياه فليمكث في مصلى حتى يظفر باستغفار الملائكة له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وإذا سمع المسلم المؤذن، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء وقال أشهد فقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غفر ذنبه. الله أكبر. يقول ذلك إما عند التشهد أو في نهاية الأذان. فلا ينبغي للمسلم يا عباد الله أن يفرط في هذا الفضل. وبعض الناس وفقه الله للصواب يتشاغل أثناء الأذان، فينبغي للمسلم أن يتابع المؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذه سنة مؤكدة، ولولا الصارف لقال بعض أهل العلم بالوجوب لأن هنا أمر، لكن هناك صارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما انتهى المؤذن على الفطرة في رواية خرجت من النار. ومن مكفرات الذنوب يا عباد الله كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كم يأخذ منا هذا الذكر وهذا الدعاء؟ من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، فهذا فضل عظيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل وكانت حرزا له من الشيطان. ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك وزاد عليه. فحافظوا على هذه الأذكار العظيمة. ومن أسباب مغفرة الذنوب الإحسان إلى الخلق. وقد جاء في الحديث الصحيح في قصة المرأة البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها، رحمت هذا الكلب فرحمها الله وغفر الله لها، فكيف بمن يحسن للمساكين والفقراء والمحتاجين ويفرج كرباتهم. فهذا من أسباب تكفير الذنوب والسيئات. ومن أسباب تكفير الذنوب والسيئات العفو عن الناس. قال الله جل وعلا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله أكبر. فمن عفى عن الناس غفر الله له ذنوبه. فعلى الإنسان أن يستحضر هذه المعاني. ومن أسباب تكفير الذنوب والسيئات ما يصيب المسلم من الأمراض والأسقام والديون والهموم والغموم والأحزان. فقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا غم ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها خطاياه حتى الشوكة يشاكها. فالمؤمن لا يزال في البلاء حتى يلقى الله جل وعلا وليس عليه خطيئة، فيستحضر هذه المعاني. ومن أسباب تكفير السيئات عمل الصالحات. قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وجميع المسلمين. أقول ما قلت وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، واعلموا يا مسلمون أن من أسباب تكفير السيئات الاستغفار، قال الله جل وعلا: واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. فيكثر الإنسان من الاستغفار لا سيما وقت السحر، فربنا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته ويقول: هل من مستغفر فأغفر له. فيكثر الإنسان ويلازم الاستغفار. ومن أسباب أيضا تكفير السيئات التوبة، والتوبة تكفر الصغائر والكبائر، قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن أسباب تكفير السيئات والذنوب كثرة الصلاة والسلام على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، لحديث: تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله جل وعلا بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صلي وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد عدم صلى عليه المصلون. اللهم احشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا شفاعته يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات، اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة على وجه الأرض، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق رجال الأمن المرابطين على الحدود، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة. اللهم يا حي أقم من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا يا كريم ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، واجعلنا من يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.